الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم عند قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ذكرنا في اللقاء الماضي أن اليهود قال: يا محمد من يأتيك؟ أي من الملائكة. فقال: يأتيني جبريل. قالوا: ذاك عدو الله، لأن جبريل عليه السلام كان سبب في هلاك طوائف من بني إسرائيل لما كفروا وقتلوا الأنبياء والرسل وتجرؤوا على تعليم الله وحرفوا أشياء من التوراة وبدلوا في الألفاظ والأفعال، فمسخ الله أقواما منهم قردة وأقوام خنازير، وخسف الله بأمم منهم. كل هذا فعله جبريل، فنزلت الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي أن الذي أنزل جبريل هو الله، وعلى قلبك بالوحي، لأن مستقر الوحي هو القلوب، والوحي ينزل لحياة القلوب، الوحي ينزل لحياة القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فالنور هو الوحي، وهو يحول القلوب الميتة إلى قلوب حية، فنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام يسمع الآيات ويكررها بلسانه وتستقر في قلبه بإذن الله. وذكرنا أيضا أن الناس اختلفوا فيما يتعلق بالملائكة، فمنهم من عبدوه، من الناس من عبدوا الملائكة، ومن الناس من كرهوا الملائكة، ومن الناس من يتوسطون، هم أهل السنة والجماعة كما قال الله عنهم في شأن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فاليهود سبوهم، سبوا الملائكة، والرافضة سبوا الملائكة، وهذه طائفة، طائفة عبدوا الملائكة أعطوهم أكبر من حجمهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. إذن الناس في الملائكة اختلفوا على ثلاثة طوائف: من يعبد، من يكره، من يتوسط. ثم قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. في هذه الآية نوع من الإجمال ونوع من التفصيل. أما الإجمال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، هذا إجمال. التفصيل: وجبريل وميكائيل، مع أن جبريل أو جبرائيل أو جبرائيل هم من جملة الملائكة، وهذا الأسلوب في الكتاب العزيز مكرر لبيان أهمية المتكلم عنه. فإن من كان عدوا للملائكة سيكون عدوا لله، وخاصة لو كانت عداوتهم لجبريل وميكائيل، فإن جبريل ينزل بالوحي والتنفيذ الأوامر، وهو أعلى الملائكة مقاما، وميكائيل ينزل بحياة الأبدان من المطر، أرزاق، نبات ونحو ذلك. فالله يقول من كان عدوا لله، وعداوة الإنسان لله تتمثل في أنه تتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذه أول عداوة وأشدها، أنك تسير على هواك. الأمر الثاني متابعة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن اتباع الهوى عداوة منك إلى الله، لأن الهوى يصطدم مع التشريع. الهوى يصطدم مع التشريع، نعم. من صار على التشريع خالف هواه، ومن اتبع هواه خالف التشريع وأسقطه. الأمر الثاني متابعة الشيطان بكل صوره، فمن نفذ أوامر الشيطان فقد عبده. الصورة الثالثة التي فيها معاداة لله هي أنك تسير على عادات هي في قومك أو في الناس تضاد حكم الله في أرضه، وهذه من أخطر القضايا التي تكلم عنها القرآن في العهد المكي، أنهم دائما يقولون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا. فهذه من أشد أنواع العداوة، أن تسير على عادة في الناس هي تضاد حكم الله في الأرض. فهذه ثلاثة أمور يعادي بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى: هواه، العادات الخبيثة، اتباع الشيطان. ابن القيم يضيف شيء رابع وهو قبول نزغات النفس. فالناس أنفسهم ثلاث: نفس أمارة بالسوء والعياذ بالله لا تأمر صاحبها إلا بالشر، ونفس لوامة تتب إلى الله مرة وتنحرف مرة، ونفس والعياذ بالله ونفس والثالثة نفس مستقيمة، نفس مستقيمة. فأنفس الناس ثلاث: إما نفس مستقيمة، وإما نفس خبيثة، وإما نفس لوامة. والإنسان إذا كان من الأنفس الخبيثة كان عدوا لله. فهذه أربعة عداوات تخرج من ابن آدم إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما في الكون من كفر وفسق وفجور ومعاصي ومخالفات منبعها هذه العداوات الأربع، هذه العداوات الأربع: اتباع الهوى، متابعة الشيطان، العادات الخبيثة، النفس الشريرة الفاجرة الكافرة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله. لماذا خص الملائكة والرسل؟ لأن الملائكة هم أطهر المخلوقات السماوية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أطهر المخلوقات السماوية هم الملائكة، لربهم راكعون ساجدون قائمون يطوفون بالبيت المعمور طائعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو أن شخصا مخلوقا يومه وليلته طاعة ولا يعرف المعصية، لابد سيكون شأنه كبير. ثم الرسل هم أصفى المخلوقات الأرضية التي خلقها الله على وجه البسيطة، أصفى الناس قلوبا وأصحها عقلا وأقبلها لتشريع الله وتنفيذ أوامره هم الرسل والأنبياء. ولهذا كما قال ابن مسعود إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فوجد خير قلوبهم محمد عليه الصلاة والسلام فاختاره لنبوته ورسالته. إذن دائما الرسل هم أطهر الناس قلوبا، هم أحسن الناس امتثالا للأمر، ولهذا جاء عليهم الاختيار، لأن الله قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. فالنبوة والرسالة اصطفاء، النبوة والرسالة اصطفاء، ليس لأحد إلا اختيار، إلا اختيار الله. لذلك الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بمن يستحق أن يكون رسولا ومن لا يستحق أن يكون رسولا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعموما لن يعادي الملائكة إلا شخص يكره أمر الله، ولن يعاد الرسل إلا شخص يكره أمر الله. ومن تتبع عداوات الناس والأمم السابقة للأنبياء والرسل في القرآن الكريم سيجد إن الرسل ما فعلوا شيئا يستحق من خلال هذه العداوة، سوى أنهم يقولون للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا كانت العداوة من أجل هذه هي عداوة لله، لأن الرسل لا يأخذون من الناس أجرا على دعوتهم، قل لا أسألكم عليه مالا، ولا يرغبون لا في منصب ولا في مال ولا في مكان ولا في وجاهة، إنما الذي يرغبون فيه أن الله اصطفاهم لحمل رسالة وتبليغ دعوة قاموا بها فكانت العداوة. طب ما هو المنهج الذي جاء به الرسل؟ المنهج منهج اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن المشكلة من الناس مع الله، فمعاداة الرسل معاداة لله، معاداة الملائكة معاداة لله. ولذلك جاء واو العطف من كان عدوا لله وملائكة، ودائما المعطوف في شرف عظيم وقريب من المعطوف عليه. وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. إذن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، ومن كفر بملك من الملائكة كفر بجميع الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. هم ما كذبوا المرسلين، هم كذبوا رسول واحد، الرسول اللي جابهم اللي هو هود أو صالح أو شعيب، لكن لما كذبوا رسولا واحدا كأنهم كذبوا جميع الرسل. فتكذيب الرسول هو تكذيب لجميع الرسل. ولهذا قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إذن من كفر برسول كفر بجميع الرسل. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمن الأخرى المشركة الكافرة فقد كفر بعيسى وموسى وإبراهيم وآدم وسائر الأنبياء. نعم. طبعا العلماء، طيب اقرأ الشجاب كم إسناد الأولين دون وكمكم إن شاء الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد. حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن مجالد. ومجالد من مجالد الشجر بسعيد هذا رمو مطروك. عن مجالد أنبأ عامر قال. عامر والشعبي أحد أئمة التابعين. انطلق عمر إلى اليهود. انطلق عمر، إذن هذا مرسل منقطع. لماذا؟ لأن مجالد لم يدرك، لأن عامر الشعبي لم يدرك عمر. انطلق عمر إلى اليهود. انطلق عمر إلى اليهود فقال: إني أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون محمدا في كتبكم؟ قالوا نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا، وإن جبريل كفل محمد وهو الذي يأتيه، وهو عدونا من الملائكة وميكائيل سلمنا، لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما منزلتهما من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. وقال عمر: وإن أشهدوا ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل، وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب. فقام إليه عمر فأتاه وقد أنزل الله عليه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي أنبأ أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال، وأيضا هذا منقطع، فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. قال: فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر بن الخطاب. فبقى عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن يكن في أمتي ملهم أحدث فعمر، يعني يتكلم بأشياء يوافقه عليه الوحي أو هو يوافق الوحي. وهناك عدة مواطن عمر يتكلم بالشيء فينزل الوحي موافقا له، مواطن منها الحجاب، ومنها ما يتعلق بأزواج النبي، ومنها ما يكون في السفر، أشياء كثيرة عمر يتكلم فيها. حتى مسألة الأذان، عمر يرى الرؤية في الأذان، وعبد الله بن زيد يراها في الأذان. فيحكي عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: خلاص اذهبا فأعلنا به. فعمر رضي الله عنه ملهم محدث، لأن عمر عاش مع هذا الدين بقلبه وترك كل جاهليته وأقبع على الإسلام بكليته. فبشر رضي الله عنه بالجنة وحي، وكان ملهم. وإن كان في هذه الفقرة الإسناد لا يثبت، لكن إجمالا عمر تكلم بأشياء كثيرة نزل الوحي بموافقته. نعم، أكمل قوله ورسله. قوله ورسله: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد، والألهاني وهذا ضعيف، عن القاسم عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله، كم الأنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. نعم، طبعا هذا الحديث له بعض الشواهد والطرق من العلماء من يحسنه، ومنهم من يضعفه. هو يعتبر من الأحاديث التي وردت في عدد الأنبياء، أن الله أرسل 124,000 نبي منذ خلق آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منهم 315 رسول والباقي أنبياء. وكتب ما تعلمون أن العلماء بعضهم يقول هناك فرق بين النبي والرسول، وبعضهم يقول لا، ليس بينهما فرق. فمن العلماء من يقول الرسول هو النبي، الرسول هو النبي، وهو من بعثه الله واختاره واصطفاه لدعوة الناس إلى الله بأمر من عند الله، يسمى رسولا يسمى نبيا. ومن العلماء يقول لا، الرسول أعلى مرتبة من النبي، فالرسول أوحى الله إليه بتبليغ رسالة ومعه كتاب، والنبي أوحى الله إليه وأمر بتبليغ الرسالة ليس له كتاب، ليس له كتاب. الرسول دعوته عام وأشمل، النبي دعوته خاصة في قوم معينين. الرسول دعوته عامة والنبي دعوته خاصة في قوم معينين. فعموما سواء كان رسولا أو نبيا فالجميع مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. بلا شك الرسول الذي جاءه كتاب أعظم رفعة عند الله من الذي لم يأته كتابا، ولذلك قال الله تعالى مبينا تفاضل الرسل الذين أرسلهم هو: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ليس كل الرسل من قبل الله على مرتبة واحدة، لا، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه روح القدس. إذن الأنبياء مع أن الذي بعثهم هو الله لكن ليسوا على مرتبة واحدة، ولذلك حدث نوع من التفاضل. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفاضل في رحلة الإسراء والمعراج، رأى أنبياء في السماء الأولى، السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وهكذا. نعم، حتى الناس في عرصات القيامة يتخيرون أعلى مقامات الرسل، وقد جاء في الحديث أنهم يأتون إلى آدم: أنت أبو البشر، ثم إلى إبراهيم: أنت خليل الله، ثم إلى موسى: أنت كليم الله، ثم إلى عيسى: أنت روح الله، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في أوقات الشدة يتخير الناس أعلى مقامات الرسل. ثم قال الله تعالى: وجبريل وميكال. وبعض أهل العلم: وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بعض أهل العلم تكلم في مسألة وهي: أيهما أفضل، جبريل عليه السلام أم ميكائيل؟ وهذه المسألة وإن كان ليس وراها سمى طائل، لكنها عموما النصوص تقول أن جبريل أعلى مقاما عند الله، لأن الله قال في حقه: مطاعا ثم أمين. إذن هو مطاع لدى الملائكة، هو أمين الله على وحيه، على وحيه، فهو المؤمن على وحي الله إلى الرسل. وهذه من أعلى المقامات، أن الناس إذا أمنوا شخصا، ولله مثل أعلى، فيما يتعلق بأموالهم أو أعراضهم ونحو ذلك، إذا أنت في مقام عالي. وهكذا جبريل أمنه الله على وحي السماء، لم يخل ولم يقصر ولم يتكاسل، مطاع ثم أمين لدى الملائكة وأمين على وحي السماء. ثم إن جبريل عليه السلام الوظيفة بتاعته أعلى من وظيفة ميكائيل، لأن جبريل عليه السلام ينزل بالنور والوحي الذي فيه حياة القلوب، حياة الايه؟ القلوب. بينما ميكائيل ينزل بحياة الأبدان، ولا شك أن حياة القلوب أعظم من حياة الايه؟ الأبدان. لكن كلهم ملائكة كرام، كلهم ملائكة كرام عند الله سبحانه وتعالى. وجبريل قيل هما كلمتان، هما كلمتان، جبريل جب إيل وميك إيل، أو جبرائيل، جبرؤون، جبرائيل، جبرائيل، جبراء، ميكاء، كل هذه في لغة العرب صحيحة، ومعناها عبد الله، أو تساوي عبد الله، تساوي عبد الرحمن، أي الملك المعبد، المعبد لله، الملك المعبد لله، ونحو ذلك. اقرأ شيخ قمت. بسم الله. تفسير قوله: وجبريل وميكائيل. الوجه الأول: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس قال: إنما قوله وجبريل فقوله عبد الله وعبد الرحمن. هذا الإسناد الصحيح. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان والثوري عن الأعمش بإسناده مثله، وقال: جبري عبد وإيل الله. حدثنا، وهذا أيضا إسناده صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا ابن الأجلح عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال: والإشكال في هذا الإسناد أن محمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة والمغازي المدن، هو في الجملة مقبول الحديث، لكن له مدلس، والعلماء يقولون إذا عن يعني قال عن لا يقبل حديثه، لابد أن يكون حدثا، ثم انه مضاعف في شيخ معين هو الزهري من على الان في الاسناد، لو قال عن محمد بن اسحاق عن الزهري هو مضاعف في الزهري ايضا، والله اعلم. عن علي بن الحسين قال: أتدرون ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبيد الله، وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله. ورواه محمد عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن الحسين. فتبين بهذا الإسناد أن ابن إسحاق دلس. الإسناد الأول قال ابن إسحاق عن من؟ عن الزهري. لا، هنا لم يظهر التدليس، إنما أسناد آخر، شيخ آخر. ماشي. لكن على كل فيه نفس العلة، إسحاق مدلس وقد علا. وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا علي بن بحر، حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: إيل بالعبرانية. ليست عربية. الوجه الثاني، الإسناد لرجال الثقات. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم ربه. قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض وقال: لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يديه. أنا كان الإسناد فيه صحيح، لكن لا ندري من أين أتى عبد العزيز بن عمير أن اسم جبريل خادم ربه، لكن لا بأس، لا مشكلة. قوله: فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين، كنت ممكن الآية تمشي لو قيل فإن الله عدو له، تمشي معنى سليم. إذن لماذا خصت الآية بالكافرين؟ لبيان أن سبب كفرهم هو عداوتهم للرسل والملائكة، فكأن الله ينتصر لمن عنده وهم الملائكة والرسل. كان يمكن أن يقال: من كان عدوا لجبريل وميكائيل فإن الله عدو له، من باب المقابلة، خلاص، يخادع الله وهو خادعه، باب المقابلة. ولكن التنصيص على كلمة الكافرين لها معنى، وهو أن الله عز وجل يقول: من عاد من أرسل من الرسل والملائكة فقد كفر بذلك. ومن هنا أخذ أهل السنة والجماعة أن معاداة الرسل كفر، ومعاداة الملائكة كفر، كأن الله قال: فإن الله عدو للكافرين. اللطيفة الثانية أن الله عز وجل نصب عداوته للكفار من أجلهم، وهذا فيه جبر لخواطر الأنبياء والملائكة، لأن الشخص العظيم الكبير إذا انتصر لمن حوله كان هذا جبران لخاطره. فكذلك رب العالمين يجبر رب سبحانه وتعالى أنبياءه وملائكته، فجعل سبحانه وتعالى عداوة من عاد الملائكة أو الرسل بمثابة الكفر، بمثابة الإيه؟ فنصب الله عداوته للكافرين من أجل الأنبياء والملائكة، كما أنه نصب ولاءه للمؤمنين. لماذا؟ لأنهم آمنوا به. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا رب العالمين يتولى المؤمنين بإيمانهم، ويعادي وينصب عداوته للكافرين لأنهم عادوا الأنبياء والملائكة. فإن الله عدو للإيه؟ للكافرين. نعم تفضل. قوله فإن الله عدو للكافرين، أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم فيما كتب إليه، حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري، حدثنا الحكم بن أبان، حدثني عثمان بن حاضر، حدثني جابر بن عبد الله قال: يا ابن حاضر، أتدري من الكافر؟ إن الله يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله. الآية. نعم. طبعا المشكلة الآن أن موسى القنباري هذا راو سيء الحفظ، فلا يصح الإسناد إليه. ثم قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق. وهذه من إقامة الحج على الخلق، كما فيها إشارة إلى مكانة المنزل عليه. يعني الآيات لما تنزل فيها إقامة الحج على الخلق، لا عذر لكم بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا نزلت الآيات وبعثت الرسل فلا عذر لأحد. فالله يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب أيضا لليهود والكفار عموما، ولقد أنزلنا إليك. وشوف مصطلح اللفظ إليك الدالة على الخصوصية، وقوله أنزلنا إن نحن نزلنا، وقوله ولقد التأكيد والبيان، احنا اللي نزلنا عليك انت يا رسول الله الايات البينات. ايات والرسل عموما ياخذون نوعين من الايات: ايات حسيه وآيات روحية. أما الآيات الروحية في الوحي كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، هذه الآيات الروحية التي هي أعظم الآيات. لماذا؟ لأنها لا تفنى، لا تفنى، ما زالت التوراة موجودة رغم دخل فيه من التحريف، وما زال الإنجيل موجود رغم دخل فيه من التحريف. لكن لأن الله لم يتكفل بحفظهم بنفسه حدث فيه المحدث. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلهذا لم يستطع بشر ولا جن ولا شيطان، حاولوا على مدى العصور يلعبوا في آيات القرآن، يبدلوا في المصاحف، يعملوا طبعات ناقصة طبعات زايدة، عملوا كتير. وإحنا ما ننساش المصحف النزل أول منازل مصحف المحرر في دولة الكويت كان من 30 سنة، ونزلت كمية ما تدري كيف نزلت، ثم جمعت في يوم واحد وأحرق، فيها زيادات ونقصان وكلام ضلال. حاول الكفار بكل وسيلة أن يلعبوا في القرآن، لكن الله تحداهم بآية: ولئن اجتمعت قل ولئن اجتمعت الإنس والجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا لو اجتمعت الإنس والجن وظاهر بعضهم أعان بعضهم على بعض في أن يحرفوا أو يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم جاء التحدي بعشر صور، خلاص، ثم جاء التحدي بصورة، لا صورة ولا عشر ولا القرآن. فأعظم الآيات من الله هي الآيات الروحية، لأنها لا تفنى ولا تبيد، منها القرآن أعظم الآيات لأنه كلام الله. ثم آيات نوع ثاني حسية، آيات إيه؟ وهي آيات تفنى وتبيد بموت هذا النبي وهذا الرسول وانتهاء عصره، لكنها تكون بمثابة النور والبصيرة أيضا للأخوان في هذا العصر. فعندما يأتي المشرك يقول: يا محمد، يا أخي القمر ده ما تشقه نصفين؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يشير القمر يشقه نصفين، تؤمن؟ المفروض تؤمن. شو قال إيه؟ عندما مثلا يأتي الناس يسمعون جذع النخل يخرج منه صوت، الآن لو حصل بجنية صح؟ ها؟ يخرج منه إيه؟ صوت، يحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة يسمعون الصوت وما هلأ وسكت إلا لما الرسول حط يده عليه وقال له اسكن، اسكت فسكت. تؤمن ولا تؤمن؟ تؤمن. عندما يمر الرجل في مكة ويسمع الحجر يقول له: السلام عليكم يا رسول الله، تؤمن ولا تؤمن؟ المفروض تؤمن. الجمل حين يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ويطرطر رأسه وتزلف عيناه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يختل منه ويسمع ويهدئه، يقول: إن هذا الجمل حدثني أن صاحبه يحمل عليه، مش بكل كويس ولا يشرب وعمال يمشي. ها آيات شكرا إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يشير إلى جذع النخلة، إلى عود النخل، تعال، ويأتي يتدهده يعني مطر، ويقرب بيد الرسول شوف كل شيء فيرجع. إذن هذه الآيات الحسية المفروض أنها نور وبصيرة للناس في عصر النبي على صدق هذا، يعني أنه يستحيل أن ساحر يفعل هذا، الصحراء موجودين، ويستحيل أن شخص عادي يفعل هذا. شكرا إيه؟ ولذلك أعطي الأنبياء والرسل من الآيات ما على مثله آمن البشر. فهذا النوع الثاني: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، سواء كانت الآيات الروحية متعلقة بالوحي، لأن جماعة الوحي الآية الروحية هو الوحي، يستحيل على بشر أن يأتي بهذا التكوين التركيبي من الكلام رب العالمين بمثل ويتكلم به، صح؟ ذلك القاضي عياض يقول: ومن إعجاز القرآن مع العرب أن القرآن كلمات عربية وهم عرب، ولكن لأول مرة يسمعون هذه التركيب العربية. تعرف لو كنت أنت مثلا مدرس إنجليزي وفاكر نفسك بقى أنت إيه المستر بتاع مصر كلها، ها؟ فيأتيك ولد نحرير إنجليزي بريطاني، ها؟ يعني يحب اللغة كما يحب أحدكم الحياة، ها؟ وأتت إيش اللي يسوي؟ هينسف الرجل ده، صح؟ ويسمع منه من كلمات اللغة ما يعجز عنه الآخر، مع الفرق في التشبيه. فالعرب عرب وهم أصول لغة، سواء كانوا من تيم أو قريش أو الحجاز أو العراق أو أي مكان. ومع ذلك هذا القرآن جاء بتركيبة عربية ما يعرفوها. كيف لا نعرفها؟ كيف محمد ابننا يتكلم وفيه وحي بلغة عربية احنا ما نعرفها، واحنا اباء اجداده واحنا اساطير اللغة؟ فكان هذا في نفسه اعجاز، في نفسه ايه؟ اعجاز. ولهذا تحداهم الله، هات الصورة، يعملوا بس صورة كده. الصورة عبارة كم؟ ايتين ثلاث، مش كان ايه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك. ثلاث آيات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عجزوا، لأن هيك بقى عن سورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام سورة. فلقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحة لمن عنده عقل أو نوع من البصيرة، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أي لا يكفر بهذه الآيات بعد أن جاءت الروحية والحسية إلا القوم الفاسقون. وأطلق الله عليهم الفسق، لماذا؟ لأن الفسوق خروج عن الطاعة والمألوف المعهود مع علم يقين منه. انت عارف ان ده وحي وان ده نبي وعلى يقين، زي رب قال فيه وجحدوا بها باللسان واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هو ده اللي حملوه، الظلم والعلو، تكبر. ولذلك الله قال وما يكفر بها الا الفاسق. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الواو دي بيسموها واو العطف، ودخلت عليها بيسموها ألف الاستفهام. أو عندنا أداة الاستفهام حتى تدخل على الفاء، كما قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، فدخلت ألف الاستفهام على الفاء، وهنا دخلت على الواو، وأيضا تدخل على ثم، كما قال تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن. إذن ألف الاستفهام إذا دخلت على واو العطف أو ثم أو الفاء، إنما تدل على أن المخاطب أنت قبيح أوي، ها؟ أنت شخص إيه؟ قبيح، شخص مش كويس. لأن الخطاب ما زال لمن؟ لليهود، لأن قلنا واو العطف، ها؟ خلاص؟ يعني احذف ألف الاستفهام دي، ألف الاستفهام، وكلما عاهدوا، باقي الكلام السياق. لكن إذا دخل ألف الاستفهام على واو العطف تقول إنك أنت شخص إيه؟ وحش، قبيح. أو كلما، شوف كلما، كلما دل على إيه؟ ها؟ عدد، ها؟ عدد. أو كلما عاهدوا، برضو عدد عهدا، أو كلما عاهدوا إيه؟ عهدا. اليهود أعطوا عهد قديم للناس إن أول ما يبعث نبي هذه الأمة سنكون أول من يؤمن به، لأن كان توقعاتهم كله إن النبي الآخر سيكون منهم. فلما خولفوا في الأمر وجاء على غير العادة وأتى من العرب كانت صدمة، فات إيه؟ طب ده إحنا اليهود اللي يقول للعرب كل الأنبياء والرسل من عندنا والنبي الخاتم من عندنا، وأول ما يجلق من بيره وحد فيكم ما يؤمنش. فإذا النبي يأتي من العرب كانت إيه؟ صدمة. إزاي؟ العرب دول يعني كنا بنقبلهم تلاميذة بالعافية، وبنعرفهم جايبينها كده بالعافية، ها؟ ومنغض الطرف عنهم. أم يخرج النبي من جسيم وإحنا اللي نمشي وراهم؟ لا. أو كلما عاهدوا عهدا. احنا شفنا العهود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها مع بني النضير وبني ايه؟ وبني قريظة. قريظة دي اسم رجل، والنضير برضو النضير ده اسم رجل، ودول كان اخين اخوان، وهم من ابناء هارون النبي اخو موسى عليه السلام من سلالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له أو كلما عاهدوا عهد معك كبني النضير وبني قريظة نبذه فريق منهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا رب. شوف ربنا في كلام عقل، الكلام طالع عقل. نبذ فريق، ما قالش نبذوه في هذا الموطن، نبذ ايه؟ فريق، مش كلهم. شوف ربك حتى عدله قائم في كلامه مع الكفار الاعداء. نبذ فنبذه فريق منهم، يبقى هذا من عدل الله في كلامه. نعم، اذا ليس كل اليهود نقض العهود، نجد فريق منهم. ولذلك رب العالمين قال ايه؟ قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم. يبقى شوف ربك في عدل في كلامه، منهم المؤمنون وأكثرهم. حلو. والله قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. إذن برضو في طائفة. فالله قال نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني أكثر اليهود ما عندهم يقين مع الأنبياء والرسل، مش كده بس. ولما جاءهم رسول من عند الله، الخطاب هنا لليهود في زمن رسول الله. ولما جاءهم لأنه دل على الحاضر، الوقت الموجود جي، جاءهم رسول من عند الله، يبقى فيه إثبات أن محمد رسول وأن الذي أرسله هو الله، مصدق لما معهم، أي الرسول جاء به في القرآن مصدق للتوراة والإيه والإنجيل. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. برضو فريق تاني من اليهود عمل ايه؟ نبذوا، القوا، رموا، طرحوا. شوف ربنا قال من الذين اوتوا الكتاب، من تاني مش كلهم، من اوتوا الكتاب. الكلام هنا على اليهود ومن ايه؟ النصارى، لانهم هم الذين اوتوا الكتاب. كتاب الله، نبذوا التوراة وراء ظهورهم. طب ليه نبذوا التوراة وراء ظهورهم؟ كأنهم لا يعلمون. طب ليه؟ لأن في التوراة صفة هذا النبي. ولذلك لما أبو رب سلام أسلم عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو أيضا، سألوه يا عبد الله بن سلام هل تجدون في توراتكم أو قال في كتابكم صفة النبي؟ قالوا نعم. قال نعم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهو مصدق لما في أيديهم التوراة والإنجيل، والتوراة فيها صفة النبي. قال الله نبذوه وراء ظهورهم كأنهم، ها شوف كلمة كأنهم دي، ها كأنهم كأنهم كأنهم إشارة إلى المكر والخديعة وكتمان الحق الذي علموه من التوراة. قال كأنهم لا يعلمون، أظهروا إحنا عايزين نختبرك، وأنت فعلا النبي، إيه الدلالة عليك إن النبي؟ طب نفكر، طب أنت يعني ما عندكم التوراة؟ ولذلك عاقبهم الله بالضلال. ودي القاعدة عند أهل السنة، من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الحق ابتلي باتباع الايه؟ بالباطل. دي قاعدة مهمة جدا، سيب الحق تبتلى باتباع الباطل. وهذا ما نستكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.